يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في الباب الذي عقده في قصة ابن سبأ وقصة الجيش الذي سار إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقتلوه. كنا قد بدأنا الكلام حول هذا الحديث أو حول هذا الموضوع، وعرفنا أن مما كاد به عبد الله بن سبأ المسلمين في ذلك الزمان أنه ألب عددا من المسلمين على أئمتهم، حيث كانوا يكتبون الكتب على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه يشتكون فيها من عثمان، وأن عثمان رضي الله عنه أعطى المال لأوليائه وأقربائه، وأنه آثرهم على غيرهم، إلى غير ذلك مما يدل على أن الفتنة التي بدأوا بها إنما هي مما يتعلق بأمور الدنيا، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا عثمان رضي الله عنه أو خالفهم عثمان رضي الله عنه في بعض أمور الاجتهادية أو الأمور الاجتهادية في الحكم، وأنه مما رأى الناس مخالفة عثمان رضي الله عنه في ذلك أنه لما حج بالناس أتم الصلاة في منى، ولما سئل رضي الله تعالى عنه عن ذلك أخبر أنه قد أوجد له بيتا أو إن له بيتا في مكة، وإن قصر الصلاة في أيام منى إنما هو من أجل السفر، مع أن الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفهموه من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إتمام الصلاة أو قصر الصلاة في منى إن قصر الصلاة في منى إنما كان من أجل النسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج وحج معه الناس ومنهم أهل مكة، فكان يصلي بهم ركعتين ركعتين، ولو كان القصر من أجل السفر لنبه أهل مكة بأن يتموا صلاتهم، كما وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأقام بها كان يقصر من الصلاة، يعني يصلي بالناس وهو يقصر من الصلاة، يقصر الرباعية ويجعلها ركعتين، وكان إذا فرغ من صلاته نبه أهل مكة وقال لهم يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر، أي فإنا مسافرون، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك في عام حجة الوداع، بل صلى بالجميع ركعتين، قصر الرباعية في عرفة حيث صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وفي مزدلفة حيث صلى العشاء ركعتين، أما صلاة المغرب فإنها لا تقصر، وهكذا صلاة الفجر، ولما وصل إلى منى أقام بمنى يوم العيد وأيام التشريق وهو يصلي بالناس ركعتين ركعتين، يعني يقصر الرباعية، وكل من كان معه يصلون بصلاته حتى وإن كانوا من أهل مكة. هكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن موجب القصر إنما هو النسب وليس السفر. لكن عثمان رضي الله تعالى عنه كان فهم أن موجب القصر إنما هو السفر، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: فإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة، أنه قال سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فرخص لهم في قصر الصلاة يعني في حال السفر. وكما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنت تقصر من الصلاة وقد أمن الناس، يعني كنا في حالة الخوف نقصر من الصلاة، أما الآن بعد فتح مكة قد أمن الناس، فلما القصر؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر رخصة، الله سبحانه وتعالى رخص فيها لعباده خاصة المسافرين منهم سفرا يستوجب القصر. وهذا الأمر أيضا أصبح مشروعا في حال الحج، في حال الحج وأداء النسك، حيث إن الرباعية تقصر. أما من كان مع الحجاج من أهل مكة ولم يكن قد أحرم بالحج فإنه يتم صلاته ولا يأخذ بهذه الرخصة، لأنه ليس بحاج وليس بمسافر. يقول الإمام الآجري رحمه الله مبينا الأسباب التي أدت إلى قيام عبد الله بن سبأ وإلى إفساده الناس وتحريضهم على إمامهم، أعني عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثنا أبو بكر بن سيف قال: قال حدثنا السري قال: قال حدثنا شعيب بن إبراهيم قال: قال حدثنا سيف بن عمر عن أبي حارثة وأبي عثمان الغساني قال: لما قدم ابن السوداء مصر، والمراد بابن السوداء هو عبد الله بن سبأ، وكان إذ ذاك عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة، وعرض عليهم بالشقاق. لما قدم ابن السوداء مصر أعجبهم واستحلاهم واستحلوه، فعرض لهم بالكفر فأبعدوا أي رفضوه، وعرض عليهم بالشقاق فأطمعوه فيه، خصوصا وأن الناس في ذاك الزمان لم يكن الصحابة في مصر كثيرين، وكان الأمير على مصر إذ ذاك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه أنا أبدله بعبد الله بن أبي السرح، بعبد الله بن أبي السرح. ولذلك لما عرض عليهم ما عرض قال فأطمعوه فيه، فبدأ فطعن على عمرو بن العاص فقال: ما باله أكثركم عطاء. من هنا دخل على الناس بدعوى أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان أكثر الناس عطاء، ونسوا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وإن كان قد تأخر إسلامه لكنه أسلم قبل الفتح، وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقسم العطاء ويوزعه حسب درجات الصحابة رضوان الله عليهم وسبق إسلامهم ومكانتهم. فهو وإن كان الأمير لكنه أيضا كان ممن أسلم قبل فتح مكة، ولهذا ربما كان زيادة في عطائه. ولأنه في أيام عثمان رضي الله عنه كثر المال كثرة مشهودة، حيث إن الخراج وحيث إن ما يرد من البلدان المفتوحة وما يغنمه المسلمون من غنائم كانت كثيرة جدا، ولذلك كان عثمان رضي الله تعالى عنه يصرف كثيرا من هذه الأموال على المسلمين، وخاصة من كان له سبق الصحبة رضوان الله عليهم. قال فقال: ما باله أكثركم عطاء أو رزقا؟ ألا ننصب رجلا من قريش يسوي بيننا، يعني يكون عطاؤه كعطاء غيره من الناس، فاستحلوا ذلك منه، أي فقبلوا ذلك منه، وقالوا: كيف نطيق ذلك مع عمر؟ يعني كيف نستطيع أن نحقق هذا الأمر عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه والأمير، وهو رجل العرب، ومعنى رجل العرب يعني من دهات العرب، وقد عرف عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه بدهائه. ويكفي في ذلك أن قريشا كانت قد أرسلت به لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، أوفدوا عمرا رضي الله عنه يرد المسلمين ويوقع بينهم وبين ملك الحبشة، وجاء وحاول ما حاول بعد أن قدم الهدايا لملك الحبشة وأثار ملك الحبشة على المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى أظهر الحق، حيث كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في مقدمة المهاجرين، ودعاه النجاشي ملك الحبشة وسأله عن دين الإسلام وعما في دين الإسلام، لأن مما وشي به لدى النجاشي أن هؤلاء يكفرون النصارى وأنهم يطعنون في دين عيسى، فلما سألوه فلما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عن قولهم في عيسى، قرأ عليه أول سورة مريم وبين فيها ما جرى وما ذكر الله تعالى في القرآن بشأن عيسى عليه السلام وبشأن أم عيسى عليها السلام. فلما سمع النجاشي ما قرئ عليه وفهمه أخذ عودا من الأرض وقال: والله إن ما جاء في كتابكم وما جاء في كتاب النصارى لا يتطابقان، وليس بينهما فرق مثل هذا. هذا ما كان من شأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، حيث كان مشهورا بالدهاء، ويذكر له مواقف كثيرة أبلى فيها بلاء حسنا وأفاد من دهائه في نصرة الإسلام. وهذا ما حمل معظم الخلفاء رضي الله تعالى عنهم على توليته، فهو الذي فتح مصر في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، وعينه عمر رضي الله تعالى عنه أميرا على مصر، ولما توفي عمر رضي الله عنه أقره عثمان رضي الله عنه على على إمارة مصر. فليس يعني بغريب أن يبقى عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه المدة على إمارة مصر. ولذلك استصعب الناس تنحيته، وسعى عبد الله بن سبأ في تنحيته سبل وطرق غير مشروعة. ولهذا قالوا كيف نطيق ذلك مع عمرو، يعني قد يكتشف الأمر ويحبط ما نحن فيه وهو رجل العرب. قال تستعفون منه ثم نعمل عملنا، يعني تطلبوا من الأمير، من أمير المؤمنين، من الخليفة أن يعفيكم من إمارته بأن يذكروا أي شيء يثيرون الأمير على عمرو رضي الله تعالى عنهما. قال ثم نعمل عملنا ونظهر الائتمار بالأمر بالمعروف والطعن، يعني في من يخالف الأمر بالمعروف فلا يرده علينا أحد. هذه هي الخطة التي سلكها ابن سبأ، دعوى أنه يأمر بالمعروف وأنه ينكر على الأئمة وأنه يفعل ما فيه تطبيق للإسلام، وفي حقيقته أنه إنما يريد الشقاق وإنما يريد إيجاد الفرقة بين المسلمين. قال فاستعفوا منه، أي فطلبوا من عثمان رضي الله عنه أن يعفيهم من عمرو بن العاص، وسألوا عبد الله بن سعد فأشركه مع عمرو، أي وسألوا أن يوليهم أو يولي عليهم عبد الله بن سعد يعني ابن السرح. قال فأشركه مع عمرو، أي فجعلهما أميرين، وربما يعني جعل كل واحد منهم في ناحية. قال فجعله على الخراج وولى عمرا رضي الله تعالى عنه على الحرب ولم يعزله، ثم دخلوا بينهما أي بين عبد الله بن السرح وبين عمرو بن العاص، حتى كتب كل واحد منهما إلى عثمان رضي الله تعالى عنه بالذي يبلغه عن صاحبه، يعني أدخلوا بينهم الفتنة وأوقعوا بينهم حتى إن كل واحد منهم أساء الظن بالآخر، وبدأوا يكتبون إلى عثمان رضي الله تعالى عنه كل يكشف عيب صاحبه. قال فركب أولئك فاستعفوا من عمرو وسألوا عبد الله فأعفاهم، أي إن عثمان رضي الله عنه استجاب لهم حيث استرجع أو أعفى عمرو بن العاص وثبت عبد الله بن سعد بن أبي السرح على الإمارة كاملة. قال فلما قدم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على عثمان رضي الله عنه قال ما شأنك يا أبا عبد الله؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما كنت منذ ما كنت منذ وليتهم أجمع أمرا ولا رأيا مني منذ كرهوني، ولا أدري من أين أتيت، يعني إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بين لأمير المؤمنين أن هذا أمر يعني دبر بليل وأنه نتيجة فتنة، هكذا فهم عبد الله بن هكذا فهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فقال عثمان رضي الله عنه: ولكني أدري لقد دنا أمر هؤلاء الذين كنت أحذر، ولقد جاءني نفر من ركب فرددت عنهم وكرهتهم، إلا وإنه لابد لما هو كائن أن يكون والله لأسيرن فيهم بالصبر، ولنتابعنهم ما لم يعص الله عز وجل. يعني كأن عثمان رضي الله عنه اعتذر لعمرو بن العاص وبين أن عزله إنما كان نتيجة ما قام به هؤلاء من شكاوى وما أثاروه من فتنة، لكنه رضي الله عنه ظن أن العلاج الذي يصلح لهؤلاء هو أن يأخذهم باللطف ويأخذهم باللين، وأن ذلك قد يكون أنفع، بحيث يحرص عثمان رضي الله تعالى عنه على عدم إثارة الفتنة. يقول: قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذه من بعض قصص عبد الله بن سبأ وأصحابه لعنه الله، أغروا بين المسلمين منذ وقت الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا، إلى وقتنا هذا، وجميع المسلمين ينكرون على ابن سبأ مذهبه، لأنه جاء كما سبق أن ذكر في بداية هذا الباب أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا، لكنه تظاهر بالدخول في الإسلام وبدأ يبث كثير من أفكار يهود بين المسلمين، والغرض من ذلك إنما هو أن يفسد على المسلمين دينهم. قال: وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نفاه إلى ساباط، مدينة في المشرق، نفاه إلى ساباط يعني لما تولى الخلافة. وهذا أيضا من المسائل التي زادت في الخلاف والفتنة، حيث ظن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن عليا يبادر بقتله وقتل من شارك في قتل عثمان رضي الله عنه، لكن علي رضي الله عنه رأى أن من المناسب أن ينفيهم وأن يبعدهم عن دار الخلافة، ولعل ذلك يكفي في أن يميت فتنتهم وفي أن يقضي على ما كانوا عليه. قال: فأقام فيهم، أي فأقام في مدينة ساباط، يعني كأنه أسس مذهبه من جديد، وكأنه دعا إلى بدعته التي جاء بها. قال: فأهلكهم، وادعى على علي رضي الله تعالى عنه ما قد براه الله عز وجل منه وصانه وأعلى قدره في الدنيا والآخرة عما ينحله إليه السابة، ولقد أحرقهم بالنار. يعني إن ابن سبأ أراد أن يلعب لعبة أخرى بعد أن أطاح بعثمان رضي الله عنه، بدأ يبذر بذرة الغلو في علي رضي الله تعالى عنه، فادعى أن عليا هو وصي الله، وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي وصى له بالخلافة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما نفذوا ذلك الأمر. ثم إنه ادعى أن هناك نصوص تنص على أن علي رضي الله تعالى عنه إنما رشح للخلافة لأنه كان معصوما، أي لا يرد منه خطأ، ولأن غيره من الخلفاء وقعوا في أخطاء. ثم تدرج في دعواه وادعى أن علي رضي الله تعالى عنه أولى الناس بالخلافة، وأن من تولاها من غيره فقد غصب عليا. وهكذا بدأ ينثر فكره من هذا المنطلق حتى انتهى به الأمر إلى أن قال إن عليا إله، ادعى الألوهية لعلي وأقام الحجة على ذلك بدليل واهن. قال لما أشاء نثر هذه ونشر هذه البدعة وأن عليا هو الإله، علي رضي الله تعالى عنه ما طاق أن يقول الناس في هذه المقالة، وقد حرص على أن يعاقبهم عقابا شديدا حيث استباح دماءهم وأمر بقتلهم، بل إنه رأى أن ينكر بهم فجمعهم وأحرقهم. فلما أمر بحرقهم قالوا هذا هو الإله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فقال علي رضي الله تعالى عنه مبينا الموجب الذي حمله على أن يحرقهم، قال لما رأيت القول قولا منكرا، يعني لا يمكن السكوت عليه، أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر هذا كان مولا لعلي رضي الله تعالى عنه يعتمد عليه في تنفيذ الأحكام، فأمر بأن يؤتى بهؤلاء ويحرقون. يسأل يقول هل كان عبد الله بن سبا متأولا؟ الجواب لا، عبد الله بن سبا ما كان متأولا، بل كان داعية إلى، وغرضه أن يخرج الناس من الملة، لكن الذين كانوا معه ربما غرهم عبد الله بن سبا ولبس عليهم، وهم في هذا يعتبرون مخطئين. ومن عرف حالهم ومن عرف حال عبد الله بن سبا منهم لا شك أنه يلحق به، وأما من كان قد وقع ذلك في جهالة فإنه قد وقع في أمر باطل، وكان من الواجب أن يرجع. فلما أصروا على ما هم عليه ولم يرجعوا طبق فيهم علي رضي الله تعالى عنه الأمر أو حكم الله سبحانه وتعالى. قال لما سمعت القول قولا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، فحرقهم بالكوفة بموضع يقال له صحراء 11. يقول يقوم بعض المرة في المساجد بالمرور فوق رأس المصلين أو إمامهم مباشرة أو أمامهم مباشرة. مسألة المرور بين يدي المصلي مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. أولها أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في المسجد نافلة أو فريضة، إما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما، أو يكون منفردا كمن يصلي النوافل، فهؤلاء الذين يصلون منفردين أو يكون إمام يشرع له بل يؤمر بأن يتخذ سترة إذا أراد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك فعلا عمليا، فإذا أراد أن يصلي في المسجد أتى إلى سارية من سوار المسجد وصلى عندها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب بادروا إلى السوار يصلون نافلة نافلة يعني قبل صلاة المغرب. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يتخذ سترة، فإذا اتخذ المصلي سترة فلا يجوز لأحد أن يمر من بين يديه مهما كان. وإذا أراد أن يمر من بين يديه وبين السترة له أن يمنعه، فإن أبى وأصر أن يمر فليدفع، فإن أصر له أن يقاتله وإن كان هو في الصلاة. والمراد بالمقاتلة يعني أن يدفعه دفعا شديدا بحيث يردعه عن أن يمر من بين يدي المصلي. هذا إذا كان المصلي كما ذكرت إماما أو كان منفردا. أما إذا كان الناس يصلون جماعة، يصلون جماعة، فالإمام هو المطلوب منه أن يتخذ السترة. الإمام مطلوب منه أن يتخذ السترة، وما بعد الإمام يعني ومن وراء الإمام لا يلزمهم أن يتخذوا سترة، وسترة الإمام سترة لهم. فإذا جاء إنسان يريد أن يدخل في الجماعة لكنه رأى فرجة مكان ما ملأه الناس وما سددوا فيه الصفوف، رأى هذا المكان له أن يمر من بين يدي المصلين ويأتي إلى هذا المكان ويسد فيه الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا صلوا أن يكملوا الصفوف الأول فالأول، بل أخبر عليه الصلاة والسلام إن إتمام الصفوف وإكمال الصفوف من تمام الصلاة، وأن الذين يتكاسلون ولا يكملون الصفوف ويتركون الفراغات بين الصفوف لا شك أنهم بهذا مؤاخذون، وأنهم بهذا قد أنقصوا من صلاتهم. فهذا الذي يأتي ليكمل هذه الفرج من الصلاة أو هذه الفرج من الصفوف لا شك إن له ثواب، وأنه يثاب على فعله لإتمام للسعي في إكمال الصلاة. فمثل هذا لا يمنع من المرور بين يدي المصلين. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى، يعني في مسجد منى، وكان ذلك في السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أي في السنة 9 أو 10. ثم كنت راكبا أتانا، يعني راكب حمارة، فنزلت منها ومشيت بين يدي الصف ليدخل في الصف، وتركت الأتان ترتع، ولم ينكر عليه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه، لأن هو كان قد مر بين يدي الصف، يعني مر من أمام بعض المصلين. فحمل الفقهاء ذلك على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن من يمر بين يدي الصفوف إذا كان الناس يصلون جماعة ما دام يريد أن يقف في الصف ويملأ الفرج فهذا لا يعاب عليه. أما إذا قام الرجل يصلي ووقف دون أن يتخذ سترة كما هو حال كثير، يأتي بين الصفوف ويقف ولا يتخذ سترة ويصلي، فإن هذا أفرط ولم ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مر إنسان من بين يديه ليس له أن يمنعه لأنه لم يحقق الشرط الذي بسببه يمنع، ليس له أن يمنعه. ومن يمر من بين يديه ينقص صلاته، تكون صلاته ناقصة لأنه محتاط لنفسه واتخذ سترة. كذلك من المسائل التي ينبغي أن ينبه الناس عليها أنه لا ينبغي لمن يريد أن يصلي نافلة أو يريد أن يصلي فريضة أن يأتي إلى الممرات والطرق فيصلي فيها. بعض الناس لا يحلو له أن يصلي إلا عند باب المسجد ولا يتخذ سترة، وإذا أراد إنسان أن يمر يمنعه. لماذا تمنعه وهو يريد أن يدخل المسجد؟ أنت في هذه الحال قد فرطت، لأن المفروض أن الإنسان لا يصلي في طرقات الناس، وإذا صلى وضيق على الناس دخولهم وخروجهم فإنه يعتبر بذلك قد أخطأ، خصوصا إذا كان يصلي بدون أن يتخذ سترة. لأن من المصلين من إذا فرغ من صلاته فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فمنعك لهم من الخروج من المسجد أو الدخول فيه إلحاق ضرر بهم. كذلك بعض الناس يصلي ويترك بينه وبين سترته صفوف مسافة بعيدة، يأتي مثلا يتخذ العمود سترة لكنه يترك فجوة طويلة أو مسافة طويلة، بحيث إنه يمنع الناس من الدخول والخروج، وهذا أيضا من الخطأ. المفروض أن من يريد أن يصلي إلى سترة أول شيء أن يدنو من سترته، يقرب منها بحيث إذا سجد يسجد قريب من السترة، ويتوح للمسلمين المرور من ورائه. بل إنه ينبغي لك أيها الأخ إذا كنت تصلي في مكان ضيق وقد اتخذت سترة ثم رأيت إنسانا يريد أن يمر وضاقت به السبل ما يستطيع أن يمر لضيق المكان، فمن المناسب أن ترفق بأخيك. ماذا تصنع؟ تقدم قليلا إلى سترتك وأتح له المرور من ورائك، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام يصلي إلى سترة وكانت هذه عادته، حتى إن أنس رضي الله عنه يقول كنا يعني كنت أنا وغلام النحوي نحمل للنبي صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء وعنزة، أما الإداوة فكان يتوضع منها، وأما العنزة فكان يركزها ويجعلها سترة. قام يصلي مرة وإذا بدابة عنز غنمة تريد أن تمر من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه تقدم وألصق بطنه بالسترة ومرت العنز من ورائه. فأنت إذا رأيت أخاك المسلم خصوصا من يصلي بعد الفريضة، فإن كثير من المصلين حريصون على الخروج مبكرين لظروف تحيل أو تحيط بهم، لذلك كان من المناسب أولا أن لا تصلي في الطرقات، والأمر الثاني إن اضطررت أن تصلي فلتكن قريبا من سترتك، والأمر الثالث إذا رأيت المحتاج إلى الخروج فيسر له أمر المرور من ورائك ودون أن يخل بصلاتك فيقطع صلاتك إذا مررت أو إذا صليت لغير سترة، والله أعلم. يقول: والله إني لأحبك في الله وأنا أحبك أيضا في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على محبته. ولي سؤال أود الإجابة عنه، فإنني أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبي لسيد الشهداء حمزة أشد، فهل يحق لي أن أعتمر له عمرة في رمضان؟ وهل هذا العمل مستحب؟ الجواب: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وأن بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق. وإذا أردت أن تعتمر عمرة تهب ثوابها لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فالأمر لك متاح، شريطة أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، لأن الاعتمار عن الموتى لا شك أنه أمر مباح إن شاء الله. هناك نقطة يذكرها الفقهاء، وهي أن بعض الناس يقرأ مثلا الفاتحة ويقول أهب ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل فعلا ويقول أنا أريد أن أفعله للنبي عليه الصلاة والسلام. أشار الفقهاء إلى أن هذا ليس بمشروع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يعطيه ويثيبه على كل فعل مشروع يفعله الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي سن لنا هذه السنن وشرع لنا هذه الشرائع، فله بكل ما يفعله الناس من أعمال ثواب مثلهم، لأن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا وسن لنا ذلك، فنحن عندما نعمل أي عمل من أعمال الطاعة يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجر الذي يكتبه الله لك. ولذلك قالوا هذا تحصيل حاصل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محتاج إلى استزادة الثواب، ومن عمل طاعة ثم وهب ثوابها مما هو مشروع كالحج والعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن الغير والعمرة للغير فأجاز ذلك، والله أعلم. يقول: سؤالي، نحن من أهل مصر وجينا إلى المدينة من جدة، وسنذهب إلى مكة لأداء العمرة، وسنحرم من الميقات. إذا أردنا أداء عمرة لإنسان ميت، من أي المواقيت بعد الإحرام؟ الإخوة يسألون، وهذا السؤال كثير ما يتكرر. رجل يأتي ويريد أن يعتمر لنفسه، ثم يعتمر لأمه أو لأبيه المتوفى. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، أحرم بالحج ويلبي عن شخص اسمه شبرمة. فقال له: من شبرمة هذا؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا هو الدليل على جواز وإباحة أن يحج الإنسان عن غيره. وما أريد أن أنبه له، إذا كنت أيها الأخ المعتمر، يا من قدمت من بلدك كما ذكرت هنا من مصر أو من غيرها، إن كنت قد اعتمرت عن نفسك من قبل، أديت مناسك العمرة من قبل، وأردت أن تعتمر عن أمك وعن أبيك، فالأولى والأكمل لك أن تنشئ العمرة ابتداء عن أمك أو عن أبيك. يعني لا تأتي بالعمرة لنفسك أولا، وبعد أن تفرغ منها تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة لأمك وأبيك، لأنك في هذه الحال ما قمت بما هو مطلوب أن تحرم من الميقات، لأن هذا أداء العمرة في هذه الحال يكون أكمل. وإذا وهبتها لميتك يكون الثواب أعظم ولك مثل أجره، فتكون بهذه الحالة قد أديت عمرة لأمك، والله يكتب لك ثوابها مثلها، ويكون هذا الفعل الذي فعلته هو الأكمل، وهو الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت ما أديت العمرة فلا بد أن تحرم وتؤدي العمرة عن نفسك أولا. بعض الحجاج وبعض المعمار يأتي ويقول: أنا لا أضمن، هذه أول مرة جئت بها، وقد لا أتمكن من أداء عمرة أخرى لأمي أو لأبي بسفرة جديدة، فماذا أصنع؟ نقول له: لا بأس، ما دمت جئت وقد لا تتمكن من العودة، وربما كانت هناك أسباب وظروف، فمثل هذه الحال إذا قدمت تؤدي العمرة عن نفسك. فإذا فرغت من أداء العمرة عن نفسك، بعض الحجاج مثلا عنده فرصة بعد أن يؤدي العمرة عن نفسه يمكنه أن يخرج إلى ميقات، كأن يعود إلى المدينة مرة ثانية، أو أن يذهب إلى الطائف يحرم من الميقات. وبعضهم قد لا يتمكن لأن أيامه قليلة، ولأن خروجه إلى المواقيت ربما فيه إجهاد، وربما فيه كلفة، وربما فيه ضرر، فمثل هؤلاء لو خرجوا إلى التنعيم، إلى الحل، أدنى الحل التنعيم، أو إلى عرفة، أو إلى الجعرانة، يعني خارج حدود مكة في الحل، ثم يحرم بنية العمرة عن أبيه الميت أو عن أمه المتوفاة، ثم يأتي بها يطوف ويسعى، فإن شاء الله نسأل الله أن يتقبل منه وأن تكون هذه العمرة عن من أراد أن يعتمر عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد رخص لعائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تعتمر بعد الحج، أمر أخاها عبد الرحمن فخرج معها إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم، ثم جاءت وطافت وسعت، وهذا يكون يعني أداء للعمرة لمن كان في داخل مكة. أما من كان في خارج مكة مثل الذين بعض الحجاج مثلا أو بعض العمار بعد ما يؤدي مناسك العمرة يذهب إلى جدة ويسكن في جدة، فهذا إذا أراد أن يعتمر عن قريب له يحرم من جدة. قال: نجد بعض الشباب عندنا يقيمون في الصف، يتركون فجوة واسعة ويضيق على المصلين، ويدعي أنه حتى هذا لا يدخل الشيطان بيننا. سؤال ما فهمته، لكن كأن المراد أن بعض المصلين يعني يزحم الناس في الصفوف، وبعض المصلين يريد أن يترك فجوة ربما لأنه مثلا يشكو من رجليه أو يشكو من، ويريد أنه إذا أراد أن يصلي أن يتبحبح في صلاته. لا بأس أن يصلي الإنسان ويقف موقفا معتدلا، ولكن لا ينبغي أن يترك فجوة بينه وبين من يصلي بجانبه، لأن ترك الفجوة هذا يتنافى مع تمام الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على أن أننا في الصلاة يقف بعضنا إلى بعض، يحاذي أحدنا منكبه بمنكب أخيه، لا يترك فرجة بينه وبين أخيه، يلصق الأقدام بعضها ببعض. كل هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يسأل سؤال يقول إنه هو يريد أن يسافر في آخر شعبان إلى مكة بيوم، هل يصح لي عمرة في رمضان؟ الجواب: ما دمت تريد أن تعتمر، إذا كان هناك فرق يوم وعزمت على العمرة لظروف فرضت عليك أن تسافر في ذلك اليوم، إن استطعت أن تؤخر السفر إلى يوم إلى أن يدخل ويثبت شهر رمضان فتكون قد أديت العمرة في رمضان. لكن لو ما تمكنت لظروف السفر ونظام العمرة يفرض عليك أن تسافر قبل دخول شهر رمضان بيوم، فيمكنك أن تنوي العمرة وتحرم، فإذا وصلت إلى مكة تبقى في إحرامك إلى أن يثبت دخول شهر رمضان، ثم تؤدي مناسك العمرة وتكون قد أديتها في شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معيّة.